من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أخوتي الكرام على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى وما زلنا في كتاب الجنائز آخر كتاب من كتب الصلاة قبل الشروع في كتاب الزكاة صلى الله عز وجل اليوم أن يتم لنا ما تبقى من أحاديث في كتاب الجنائز ويقول بفضل الله تعالى قد انتهينا من كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة وندخل إن يسر الله لنا ذلك الأسبوع القادم في كتاب الزكاة. وقفنا عند حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري. طلحة بن عبد الله بن عوف وقاضي المدينة في زمن يزيد وروى عمه عبد الرحمن بن عوف وروى أيضا عن عثمان بن عفان وعن سعيد بن زيد وعن ابن عباس رضي الله عن الصحابة جميعا وهو من الثقات وكان شريفا جوادا وكان حجة أيضا بالجانب أنه كان قاضي المدينة في زمان يزيد. روى حتى واسمه طلحة بن عبد الله بن عوف وأبوه عبد الله بن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف. آمين وإياكم أخي الكريم جزاك الله خيرا حياكم الله. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز تحت باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وظاهر من المد أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على الجنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وأنه قد جهر بها وجهر بها تقصدا مع أن الأصل أنه يسر لكن تقصدا ليعلم الناس أو يعلم الناس بأن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قال لتعلموا أنها سنة. ويقصد بسنة هنا ليست الحكم السنة اللي يكون استحبابا لا يقصد سنة يعني طريقة متبعة منهج شرع يقصد بذلك بمعنى تعلموا أنها سنة أي أنه هذا ثابتة بالشرع ليس المقصود بأننا على الاستحباب أو غير ذلك يعني. لأن اسم السنة يطلق على الواجب وغير الواجب أن هذا من السنة يعني على الواجب وغير الواجب قالت أنه استحباب أو وجوبا هذا كان هذا اصطلاح عند الفقهاء لم يكن عند المتقدمين يعني قبل أن يحدثوا الفقهاء في ذلك. وهذه أيضا فعل ابن عباس رضي الله عنهما كان معلوما عند الصحابة ومعلوما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التعليم الجهر بالتعليم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما علم الصحابة كيفية الصلاة فكان يصلي على المنبر ثم نزل ليسجد ثم يرجع مرة أخرى إلى غير ذلك. وعمر أيضا رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح ليعلم الناس خلفه بسنة دعاء الاستفتاح. وإذا هذا يدل على أن قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة هي من السنن المعهودة أو المشروعة في صلاة الجنازة. بعض أهل العلم استحبوا قراءة سورة بعد الفاتحة على بعض الروايات التي ذكر فيها ذلك، وذلك استحب النووي رحمة الله عليه أن تقرأ سورة قصيرة. والأصل أن هي فيها نظر في مسألة ثبوت هذه الروايات، لأن الثابت هو الفاتحة، لكن استحب بعض الفقهاء كما قلت ومنهم الإمام النووي أن تقرأ سورة قصيرة بعد ذلك. الحديث ليس فيه إشارة لذلك، لكن الظاهر أنهم تتبعوا بعض الروايات على زيادة على أنه ثبت زيادة ذكر قراءة السورة بعد ذلك، وتحتاج لبحث هذه في مسألة ثبوت الاستحباب، لأن المشروع هو قراءة الفاتحة. ثم ذكر الحافظ عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وذكر أيضا الحافظ من نفس الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. الحديث الأول والثاني ظاهر أن هذا من الأدعية التي يدعى بها للميت في صلاة الجنازة. الحديث الأول عن عوف بن مالك رضي الله عنه، والثاني عن أبو هريرة رضي الله عنه، والأول عند مسلم والثاني عند مسلم، والأربعة أيضا. في رواية عند في الأول عند عوف بن مالك أيضا لما قال هذه رواية أخرى قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لأنه طبعا هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الميت، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فكان يتمنى أن يكون هذا هو الميت الذي يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. وهذا من الأدعية العظيمة الجامعة ولها. فقال: حفظت من دعائه، وهذه هنا حفظت إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بهذا الدعاء، الظاهر هكذا، يعني قال حفظت من دعائه، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر به في إحدى الصلوات، وهذا الظاهر لأن الرواية الأخرى كما قلت قال بأني لو تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، إذن هو سمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جهر به ليعلم الصحابة. وإن كان بعض أهل العلم ومنهم الإمام النووي قال أو أنه علمنيه، قال حفظته من دعائي أي علمنيه بعد الصلاة فحفظته. والحق إن فيها نظر هذا المعنى، لأن الترمذي له رواية أخرى في نفس الحديث قال عن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت وإن كان تحتمل، لكن الأصرح فيها أنه قال تمنيت أن أكون ذلك الميت، فدل لهذا كانت القراءة في الصلاة. وهذه تحمل أيضا على ما فعله ابن عباس وفعله عمر في الجهر، بأحيانا جهر بالدعاء ليتعلمه الصحابة. قال: اللهم اغفر له، والمغفرة من الستر كما قلنا، وهي مقصود بها يغفر له يعني يستر الذنب ويتجاوز عنه، وارحمه أيضا، وفيه أن الله عز وجل هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم يرحم عباده ينعم عليهم ويحسن إليهم. والرحمة أبلغ أو أعلى من المغفرة، المغفرة فيها الستر الذنب فقط، والرحمة فيها الإحسان والإنعام. قال: وعافيه واعف عنه. عافيه هنا الظاهر أن عافيه مما يكون يؤذيه في القبر، سواء كان من ماديا يعني من أمور ماديات، أو من فتنة القبر، أو من وحشة القبر، أو من ظلمة القبر، أو الماديات من عذاب القبر أو الأذى الذي قد يكون به. واعفو عنهم، عفو عنه يعني يتجاوز، أن يتجاوز عنه. والتجاوز يكون في التقصير، ولو قلنا التقصير في فعل الطاعات أو فعل الأوامر يعني الواجبات. وأكرم نزله، والله الكريم سبحانه وتعالى، والميت أصبح ضيفا. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وهو أكرم الأكرمين وهو الكريم المنان أن يكرم ضيفه، فهو في القبر أصبح الآن في ضيافة الله عز وجل. فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بأن يكرمه الله عز وجل في قبره، ووسع مدخله، والمدخل والقبر مكان الدخول، أن يجعل القبر يعني واسعا له لا ضيقا عليه. أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك لنا جميعا. واغسله بالماء والثلج والبرد كما جاء في دعاء الاستفتاح بصفة الصلاة، وهذا كله تطهير. اغسله بالماء والثلج والبرد، والظاهر أنه طبعا هذا ليس على حقيقته، لو قلنا لأنه لا يغسل بالماء والثلج والبرد، لكن كأنه فيه من التطهير الكامل له من الذنوب والمعاصي بكل أنواع التطهير، الماء والثلج والبرد، حتى يكون نقيا طاهرا. وفيها لفتة طيبة من شيخ سلم تيمية لما في هذا الدعاء، لأنه قال واغسله بالماء والثلج والبرد. المعلوم أن الماء الحار هو الذي يعني يكون أبلغ في الإزالة. الماء الحار إذا أردت أن يعني تنظف شيئا أو تزيل ما عليه من دهون أو غير ذلك، فالماء الحار يكون أبلغ. ومع أن الدعاء هنا الغسل بالماء والثلج والبرد، الماء البارد معلوم أنه في مسألة الإزالة فيها صعوبة، لكن الشيخ سلم تيمية بيّن قال بأنها ناسبة الماء والثلج والبرد ما كان من الذنوب، ما كان للذنوب من حرارة، فكان لإطفاء نار الذنوب حرارة الذنوب أن يناسبها الماء والثلج والبرد. قال ونقيه من الخطايا، وهنا مبالغة في يعني التخليص والتنظيف والتنقية من الخطايا، من الآثام ومن المعاصي التي فعلها، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وهذه يعني النقاء الكامل، كأنه مبالغة في شدة النقاء له. وهذه كلها كلمات عظيمة جدا، سيأتي في هذا الكتاب بأن من يصلي على الميت كما قال سلم أن يخلص له في الدعاء. فكل من أخلص في هذا الدعاء وكان من أهل التقى والصلاح، كما جاء أن من صلى على الميت 140 لا يشركون بالله شيئا، فلا شك أن الدعاء هذا ينفع بإذن الله تعالى هذا الميت. لذلك تدبر هذه الأدعية من الأهمية بمكان، خاصة عند صلاة الجنازات. وهذا يعني من الأمور التي بعض الناس تحرص نعم على الصلاة، لكنها عند ترديد الأدعية يعني كلما استحضر القلب ذلك وأخلصه كان ذلك أدعى للاستجابة من الله عز وجل، وكان هذا فيه يعني حسنا للميت يأتيه من دعاء الناس له. قال وأبدله دارا خيرا من داره، وأبدله يعني عوضه دارا خيرا من داره، طبعا خيرا من دار الدنيا دار الجنة. ولو قلنا بأن داره الأول داره القبر، كأن يكون أن يكون قبره أيضا روضة من رياض الجنة قبل أن يدخل الجنة، فكأن القبر سيكون منزل من منازل الجنة. فدعاء بأن يبدله في قبره وبعد ذلك دارا خيرا من داره الذي كان فيه، وهذا لا شك بيكون للذين قد أحسنوا وبشرهم الله عز وجل عند الموت، فيتمنون سرعة الجنازة أن تقدم ليدخلوا إلى هذا النعيم لقد بشروا به، وتكون دارهم هذه أفضل وخير من الدار الذي كانوا فيها من الدنيا. قال وأهلا خيرا من أهله. وهذه أهلا خيرا من أهله، هل تحتمل الإبدال هنا إما إبدال العين أو إبدال الوصف؟ يعني لو قلنا بأنه أهلا غير من أهله يعني إبدال الأعيان، يعني الله عز وجل يبدله في الجنة أهلا خيرا من أهله الذي كانوا في الدنيا عينا، هذه ممكن تحمل لو لم يكن أهله أهله من الجنة، من أهل الجنان معه، فيبدله الله عز وجل من الدنيا غير الحور العين. طبعا الحور العين مفهوم هذه، لكن نتكلم عن الدنيا، يبدله من الدنيا أهلا خيرا من أهل الذي كانوا معه. ونقول إن هذه لو قلنا في الأعيان إن ممكن تأتي في الأعيان والأوصاف، يعني ممكن تكون الأوصاف بمعنى، لأن الله عز وجل وهذا الذي سيكون في الجنة بإذن الله تعالى، أن أوصاف في الجنة لا تكون كأوصاف الدنيا. الله عز وجل يبعث الناس أو يدخلهم الجنة على أحلى وصف، فالعجوز كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم وقالت في معنى الحديث ادعو الله لي أدخل الجنة، قال لا يدخل الجنة عجوز، فذهبت باكية، فكان النبي مازحها فأرسل إليها قال لا يدخل الجنة أحد عجوز لكنه يدخل على وصف الشباب وغير ذلك كما جاء في معنى الحديث. فإذا المقصود بأن خير وأبدله خيرا أهلا من خيره، إما أن يبدله أهل آخر إن لم يدخلوا معه، لأن الله عز وجل قد بيّن أن أيضا من الإكرام لأهل الجنان أن الله عز وجل يدخل معهم ذريتهم، قال والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم. ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا مع ذرياتنا جميعا وأحبائنا ومع نبينا وصحابته ومع علمائنا ومشايخنا ومن لهم الحقوق علينا ومن نحبهم في الله ومن جمعنا بهم رحم العلم ومن جمعنا بهم الأخوة في الإيمان في الدين. نسأل الله عز وجل أن نجتمع جميعا في دار كرامته. فقال ويبدل خيرا أهلا من خيره من أهله، فإما نقول هذا في باب الأعيان لو لم تدخل معه يبدله، والأوصاف كما قلنا حتى لو كان عنده أهل في وصف، يعني نقول أنه لو قلنا يبدل الأوصاف بخلا سيكون على كرما، سيء الخلق سيكون حسن الخلق، رجالا أو نساء للمسألة طبعا إلا ما سيأتي الآن. قال وزوجا خيرا من زوجه، وهذه ليست في الرواية التي معنا، ليست في الرواية التي معنا، قال أنا وأهلا خيرا من أهلي وقال وأدخله الجنة، لكن هناك رواية أخرى قال فيها وزوجا خيرا من زوجه غير رواية أهلا خيرا من أهلي. ما الأهل هنا تحتمل، لكن الرواية الثانية في رواية أخرى في جملة أخرى يعني عند مسلم أيضا في المتابعات في قال وزوجا خيرا من زوجي، وهذه في الرجال غير النساء، بمعنى في الرجال لو كان ميتا الميت رجل زوجا خيرا من زوجي، إما تحتمل أن يبدله الحور العين زوجا من الحور العين، أو يبدله أيضا من نساء الدنيا على المعنى اللي قلناه أهلا خيرا من أهله إن لم تكن زوجته معه في الجنة، وإلا فالله عز وجل أيضا قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح. فقالوا هنا أيضا إن لم يدخل الأعيان لم يكن المقصود هنا زوجا خيرا من زوجه، يعني الأعيان نقول حتى أيضا سيبدل الأوصاف، سيبدل الأوصاف أيضا كما بينا في أهلا خيرا من أهله. وقلت في الرجال خلاف النساء، لأن في الرجال الرجل له التشريك في الجنة في مسألة النساء سواء من الحور العين أو من الدنيا، لكن لو كانت زوجته صالحة في الدنيا ودخلت معه فهي زوجته في الجنة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة حديث أبي الدرداء المرأة لآخر أزواجها، يعني لو تزوجت المرأة أكثر من زوج وطلقت أو مات زوجها أو غير ذلك فهي تكون لآخر زوج لها قبل وفاتها أو قبل وفاته، طب هذا لو كان في الزوج الذي الميت زوجا أو رجلا، لو كان الميت امرأة أبدله زوجا، أبدلها زوج خيرا من زوجي. هل هنا نقول لو كان زوجها من أهل الدنيا في الجنة سيكون الإبدال هنا على سبيل الأوصاف، لأنها ستكون زوجا له في الآخرة في الجنة، ولكن الله يبدل الأوصاف لأوصاف الخير، يوصف يعني لو كان أوصاف الخلق، لو كان حتى سيء الطباع، بعض النساء تقول يعني أنا لا هبقى معاه في الدنيا ومعاه في الآخرة بهذه الشخصيات وهذه الأوصاف، يعني العمل فيها في الدنيا ولو مات عني أو مت عنه كمان يلحق به في الآخرة، ده إيش هذا؟ فنقول إن الله عز وجل طيب القلوب، فزوجا خيرا من زوجه أي سيبدل الأوصاف، لن تشعر المرأة بهذه الخلق السيء والأمور غير ذلك، بل سيرضيها الله عز وجل بذلك، لأن المرأة لا تشريك لها في الجنة بخلاف الرجل، يعني ليس يكون لها أكثر من زوج، وإن لم يكن الزوج معها من أهل الجنة فسيبدلها الله عز وجل زوجا غيره من رجال الدنيا، زوجا غيره من رجال الدنيا. وهذا على التحقيق في معنى الجملة، وإلى بعض أهل العلم قد قالوا بأن هذه الجملة خاصة بالرجال، بعض الفقهاء قالوا أن هذه زوجا غيره من زوجه خاصة بالرجال، لكنها يمكن أن تحتمل أنها للرجل وللمرأة على ما بينا في تفصيل هذا. قالوا أدخلوا الجنة وقيه فتنة القبر، وهذا دعاء طبعا صريح بدخول الجنة، وقيه فتنة القبر، وهذه من أعظم الفتن التي كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم في أربع بعد التشهد، لما يأتي الملكان للميت ويسألونه عن ربه ودينه وعن نبيه. قالوا أدخله الجنة وقيه عذاب القبر وعذاب النار، عذاب النار ما يلي عذاب القبر بعد ذلك. قال واغفر لميتنا وشاهدنا أي الحاضر، يعني الذي حضر في هذه الجنازة أيضا، وصغيرنا، لأنه فيها في الرواية الثانية لأبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، رواية أبو هريرة هذه واضحة. والإشكال هنا في بعدما قال وصغيرنا وكبيرنا، وكبيرنا لحظة، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا، هنا صغيرنا فيها يعني توجيه، لأن الأصل أن الصغير لو مات صغيرا هو غير إلا تحمل الصغير على المكلف أيضا، يعني يقصد بالصغير لأن مراحل العمر، يعني صغير لو قلنا بعد ذلك كهل شيبة، فكل هذا في التكليف يسمى الصغير هنا مكلف، حتى بعض العرب في الجزيرة وغيرهم كان ينادوا على الكبار يقول يا ولد، يعني هو يقول هو رجل كبير ويسميه ولد، تعالى يا ولد، هو يقصد هنا ليس يعني كأنه بمعنى الصغير الذي صغير في السن ما بلغ الكهولة أو الشيب، فهنا لو حملنا الصغير على ذلك اللي هو مكلف، وإلا لها معنى أن الصغير ودون التكليف، فيظهر الإشكال طب هو هل الصغير يحتاج إلى دعاء بالمغفرة أو يستغفر له وهو غير مكلف ولا ذنب له؟ قالوا يعني هذا من باب المقابلة، بعضهم قال من باب المقابلة كبيرنا وصغيرنا، والبعض قال يحمل على الصغير الآن سأكبر بعد ذلك فيغفر له عند الكبر فيكون عام مخصوص عند الكبر بعد ذلك. قال ثم قال وذكرنا وأنثانا، واضح اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن وللميت أيضا وغيره أن يتوفى المرء على الإيمان، وهذا أعظم ما يكون، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم قال الله لا تحرمنا أجره، وهنا الأجر يشمل إيش؟ أجر كل من ساهم في هذه الجنازة، سواء بالتغسيل بالتكفين بالحمل بالصلاة إلى غير ذلك، له أجور. فيسأل فيها المرء أيضا أن الله عز وجل يوفي هذا الأجر، وكما سيأتي معنا أن من صلى على جنازة له قيراط، ومن سار خلفها وشيعها إلى أن دفنت أو نزلت في اللحد فله قيراط آخر. فقال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وفي رواية لا تفتنا بعده، يعني لا يصاب المرأة بالمرء بالفتنة بعد ذلك، صلى الله ذلك. كل هذه تبين أن الدعاء الأول والثاني حقيقة من الأدعية الجامعة التي هي المرء يحتاج أن يحفظها ويدعو بها دائما للأموات عندما يصلي في الجنازات، وإن لم يستطع فله أن يدعو بما شاء له، ولكن يراعى طبعا أن الدعاء إذا كان يدعو على ميت واحد فبالإفراد، وإن كان يدعو على يدعو لميت واحد بالإفراد، وإن كان يدعو لاثنين بالتثنية، وإن كان للذكور فبالتذكير أو بالتأنيث أو بالجماع أو لغير ذلك، يراعي في الضمائر ذلك في الأداء في الدعاء. وفيها مسألة فقهية مهمة جدا ومن أهم المسائل التي استنبطها العلماء، على أن الدعاء ينفع الميت، أو أن نقول الحق أن الميت ينتفع بالدعاء، وإلا لم يكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت السنة بالدعاء للميت والانتصار عليه إلا أنه ينتفع بذلك. ولو قلنا هذا من الاستثناءات التي الأصل فيها أن الميت إذا مات انقطع عمله فلا ينتفع بشيء، إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد صالح يدعو له، ومن عمل من صدقة جارية، ومن علم ينتفع به، وأيضا من دعاء المسلمين له، وكما جاءت الآيات في القرآن اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الدعاء للأموات ولمن سبقونا بالإيمان وبالإحسان إلى غير ذلك. وفي قلنا هذا الحديث دلالة على أن الميت ينتفع بالدعاء، وكلما تحققت في أو تحقق في الدعاء شروط القبول كلما زاد انتفاع الميت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلصوا في الدعاء للميت، وهذه من أعظم الأمور الإخلاص في الدعاء، وهذا العزيز في مسألة الدعاء خاصة لمن يدعو للغير. كثير من الناس يدعو لإخوانهم ولإخواتهم والغير ذلك، ومظنة الإجابة تكون من الإخلاص في كلما زاد الإخلاص في الدعاء. ويزاد هنا لما أتى في الحديث أنه لو كان هذا الدعاء كله طبعا يصح للكبار، لو قلنا أو للمكلف ودون المكلف، لكن الطفل جاءت فيه السنة أنه مات الطفل وكان يصلى عليه، جاءت السنة من حديث المغيرة بن شعبة قال والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وجاء أيضا اللهم اجعله فرطا لوالديه وذكرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما. وإن كان موجود في كتب الفقهاء، ولكن الوارد حقيقة ليس هذا موجود، لكن ليس بهذا اللفظ. الوارد هو حديث الحسن أنه كان ذكره البخاري أنه قال يقول اللهم اجعل له اجعله لنا فرطا وأجرا وسلفا، فرطا وأجرا وسلفا. وكما جاءت السنة فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. والدليل كما قلنا هذا الحديث بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من يصلي على الميت أن يخلص له في الدعاء، لأن هذا ما يعني هذا الذي تبقى للميت وهو دعاء الناس له، خاصة في جنازة في صلاة الجنازة، وإن كان الدعاء يصله بعد ذلك أيضا، لكن نقول في وقت الجنازة هذه حقوق، حقوق الميت على إخواني من المسلمين الأحياء، أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الإخلاص هنا فيه يعني أيضا التخصيص، يعني لا أنك تدعو له هو، لا تدعو لغيره. يعني هذا المقام مقام الدعاء للميت، فأخلص له هو في الدعاء، بجانب أيضا الإخلاص المقصود به توجيه القلب لله وصدق الدعاء له بالاستغفار والرحمة إلى غير ذلك، والرجاء والخضوع والخشوع لله عز وجل للقبول. حضور القلب في ذلك من أهمية بمكان. القلب له هيبة، الموت له هيبة، والذي يستشعر ذلك في صلاة الجنازة يكون أنفع بكثير للميت. وهذه تستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في توجيه من صلى 100 أو صلى 40 على الميت لا يشركون، لأن كون المرء لا يشرك بالله شيئا، وقلنا شيئا صغير كبيرا وصغيرا، شركا أكبر وأصغر، هذا لا شك أن القلب فيما فيه من الإخلاص ومن الإيمان، أن ينقى القلب من الشرك بالكلية، فهذا أدعى بأنه إذا دعا يستجاب له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، وهذا أمر وهنا تكلم العلماء في مسألة الإسراع أو أمر وجوب الإسراع من النبي صلى الله عليه وسلم أو الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الوجوب أم على الإرشاد بالإسراع في الجنازة، ما المقصود بالإسراع في الجنازة؟ هل المقصود بها أن يصارع بها في السير إلى القبر؟ يعني عند السير بها تكون في سرعة لإسراع بها، وهذا قالوا كثير من الفقهاء أن المقصود لذلك لما روي عن عن عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، قال: وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة رضي الله عنه ورفع صوته فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. يعني أنه ما كانوا يسيرون ببطء، لا يرملون، هذا معنى الإسراء. وهذا رجحه الإمام النووي في هذا المعنى الأول. ومعنى ثاني في الإسراع المقصود به أن يسارع الناس بتجهيز الميت، ما يؤخرونه، ويعني يسارعون بالتجهيز والغسل والتكفين والصلاة وغير ذلك. ومما قوى قول الإمام النووي في الثاني في المعنى الأول ذكرته قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قوى معنى النووي من هذه الجملة عن المقصود به الإسراع في وضعها. لكن الظاهر أن المعنى الأول والثاني يحتمل من الحديث، يعني لا تعارض، يحمل المعنى على الإسراع بها في المشي وعدم التمهل والتروي، ويحمل الإسراع أيضا على المبادرة في التجهيز، لا تعارض بين ذلك. وممكن نقول إذا جاء الإسراع في المشي بها فمن باب أولى أيضا أن يأتي الإسراع بالتجهيز، لأن كله يدخل فيها. لكن هو الإمام النووي لما رجح الرأي الأول الخاص بالإسراع في السير استدل كما قلت بقول مثلا فشر تضعونه عن رقابكم، يعني لأنه شر على الرقاب فأسرعوا حتى تضعوه، ليس المقصود بها الإسراع في التجهيز. وفيها نظر حقيقة، لأنه ممكن يحمل الجملة دي أيضا على المعنى الثاني، أنك لما تسرع في تجهيزها فقد انتهيتم من المسؤولين التي كانت عليكم أيضا، وأنكم تنتهوا من حقوق الرجل عليكم. قال فإنها تكون صالحة، ولا يبين بقى العلة أو العلة في أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكون صالحة، كأنه ده تعليل بالأمر بالإسراع، فخير تقدمونها إليه، فإنها إن تكون صالحة فخير. هنا فرابطة كما يقال لجواب الشرط، فإنها إن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، يبقى ما العلة في الإسراع؟ لو كانت صالحة فستقدمونها إلى الخير، وهذا يعلمه الميت عند موته، يبشر بذلك، حتى أنه يقول قدموني، هو في يعني هو يريد أن يقول قدموني، لأنه يعلم بالخير فيريد أن يسارع إلى هذا الخير الذي ينتظره. ويتكو سوى ذلك، يعني غير صالحة، فشر تضعونهم. أي أنكم تحملون شرا فضعوه حتى لا تصيبكم فتنة في ذلك. الحديث عموما كما قلنا أن الخلاف في المعنى الأول والثاني مقصود بالإسراع، لو قلنا بالمعنيين يعني لا تعارض يحمل أن الإسراع في التجهيز والمبادرة بذلك، لأنه لو كان ميت يعني كان صالحا أقصد، فسوى الإسراع سيكون يعني محبوبا إليه وفيه خير تقدمه إليه، فأسرع إليه وأحسن إليه بتقديم الخير له، توصله إلى القبر والله عز وجل والملائكة يستقبلونه وينعمون عليه بأمر من الله عز وجل. وهذا يوافق أن جاءت السنة بأن عدم تأخير الميت كما يحدث في البعض، أنه بعدما يموت الميت يضعونه فترة من الزمان حتى يأتي بقى الناس من القرى ومن المدن ومن الأقاليم والمسافر، وهذا ليست السنة. السنة أن يصارع فيه، يصارع في تجهيزه والصلاة عليه. بعض العلماء قالوا إن كان بس فقط عالم من العلماء أو صاحب قدر أو شأن، ويرجى بالانتظار أن يأتي يعني إخواني من العلماء من الناس إلى يعني يشيعونه أو يصلونه، فقالوا هذه عند العظيم إذا مات في ذلك، لكن غير ذلك السنة أن يسارع بالميت بتجهيزه ودفنه والصلاة عليه، يصلي عليه ودفنه، بل جاء الأوامر في ذلك من السنة. وأما التأخير هذا بعضهم يوضع يوم كامل أو أكثر، لا، السنة أنك تسارع، مات سارعوا بالتجهيز والدفن في أقرب، إلا لو كان الوقت ممكن لا يرجى فيه كثرة المصلين يؤخر لأقرب وقت، لأن البعض استشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل الذي مات ليلا غير المرأة مات ليلا فدفن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لماذا لم تنتظر، أو يعني سأل ما تؤذنوني أيضا أو تنتظروا، فبعض قال إذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا، وهذا مردود عليه بأن، وأيضا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء، قلنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر الأول موت النبي صلى الله عليه وسلم كان مصيبة كبيرة للأمة، وقالوا بأنه كان الصحابة انشغلوا بتولية الخليفة حتى يعني يكون للمسلمين خليفة، فأول شيء لما بويع على أبي بكر انتهوا من يعني من تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم أو اطمأنوا لوجود خليفة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة خاصة جدا يعني، وهي موت رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أبو بكر رضي الله عنه لما مات دفن قبل الفجر، دفن قبل الصبح يعني أيضا. فإذا المسألة المصارعة هي الأولى، المصارعة وهي الصحيحة وهي أيضا اللي جاء فيها النصوص، بل بعضهم قال يعني بمنع التأخير، وهذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن يكون نقول يعني اقتربت صلاة مثلا، كان وقت صباح وممكن ينتظروا للجمعة وكان صلاة جمعة أو صلاة كذا، هذا الذي لكن لا يعني يطول به الزمان ويترك بالميت حتى يجمع الناس وغير ذلك. وهذا يفعل أحيانا كثيرا للأسف، لكن لو كانت قليل المسألة لا حرج. هنا الحديث فيه أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ودلل ذلك على أن الجنازة تحمل على الرقاب، وهذه السنة. يعني السنة طبعا هذا تكون في لو كانت المقابر قريبة من وقت من مكان الصلاة، أنه لا تركب الجنازة، لا توضع على الركوب، بل تحمل على الأعناق ويسار بها. هذا السنة هكذا. لكن لو كان كما كثير والآن في بلادنا أنك تضطر تصلي في مكان والقبر بعيد المدفن، فلابد أن تنتقل هنا بالسيارة أو شيء، فهذا لا حرج. لكن لو كانت المقبرة قريبة فتحمل على العناق، هذه السنة، وإلا هذه مخالفة للسنة. هل يصمت من حديث دعاء الميت لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا لعود التفصيل في الدعاء أم الإجمالي أولى؟ هذا ذكر توقيفي، لو قلت هتقول كما هو. لو أردت هذا تقول كما هو ذكر، وبعد ذلك تخصص الدعاء للميت، لأن الأصل هنا الدعاء للميت كما قلنا، أن يخصص الدعاء بالميت، هذا هو. وهذا ذكر يعني نعم شمل أكثر من صنف، لكن الأصل بعد ذلك تقول السنة ثم تخص الميت كما جاء. بينا مسألة الدفن ليلا. عموم الدعاء لا، ما في أدعية جاءت في السنة عموما بالإجمال وبالأعم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا عام. فالعام موجود في السنة والخاص موجود على حسب المقام لك ذلك، وإلا ممكن تدعو بأدعية خاصة أيضا. هو طبعا جوامع الكلم الدعاء مأثوره من جوامع الكلم. بالضبط، ما هو الجوامع هذه قلت، ما هو الدعاء المأثور هو أصلا من جوامع الكلم. يعني أنت كل ما هو مأثورا في السنة هو من من من من من جوامع الكلم، سواء كان على الإجمالي أحيانا أو على التفصيل، وكله سنة، وكله سنة، لأن في أدعية وردت بالتفصيل وردت أدعية بالإجمال. أيعذب من توفى بتأخير دفنه؟ لا ما يعذب. ليش يعذب بس؟ لا، سيأتي معنا مسألة النياحة فقط، لكن فيها الخلاف هذه. لكن ما يعذب ومال الرجل أو الميت، لا ما يعذب، ما في دليل على هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب اللهم شارك الله بصراحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. هذا الحديث الأول والثاني، أجر اتباع الجنازة حتى أو الأجر شهود الجنازة والصلاة عليها، من صلى له قيراط، هذا لمن صلى ثم رجع قبل أن تدفن. ومن صلى، هنا التقييد هذا مهم، انتبهوا، من صلى وشهدها تبعها يعني صار خلفها مع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان. يبقى شهد الجنازة حضر حتى يصلى عليها، يبقى حضر الصلاة، هذا الأول، حتى تصلى فله قيراط. وبين سئل القيراط بالسجاب الأحد، وهذا طبعا القيراط هذا أيضا يعني يختلف على حسب الثواب والأجر والإخلاص إلى غير ذلك. ومن شهداه حتى تدفن فله قيراطان. طيب، شهداه حتى تدفن، بداية من بعد الصلاة يسير معها إلى أن تدفن، لذلك التقييد هذا قيده بعض الفقهاء، بمعنى لو صلى وانصرف له قيراط. طب لو صلى ولم يسير مع الجنازة لكنه ذهب وأدرك الجنازة بعد ذلك في المدفن، قالوا لم يتحقق له القيراط الثاني، لأن رواية البخاري قال رواية أخرى وكان معه حتى يصلي عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين. قال وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين. وعند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم اتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر. يبقى هذا التفصيل هو التقييد يحمل على المطلق، على أن من القيراط الثاني لابد أنه يسير مع الجنازة حتى تدفن وينتهي الدفن. فلو صلى ثم ذهب إلى المقابر بعدها لم يتبع الجنازة وصار هو منفردا قابله في المقابر، ليس اتباعا للجنازة له، ليس له القيراط الثاني. ولما سئل عليه السلام عن القيراطين قال مثلهم بالجبلين العظيمين مثل أحد. في رواية أخرى حتى عند البخاري حتى توضع في اللحد. طيب، قال وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد، قال إيمانا واحتسابا. وهذه يعني حال المرء عند اتباع الجنازة في الصلاة والاتباع، إيمانا أي تصديقا لله عز وجل، واحتسابا طلبا للثواب، مش بيصلي لأنه كان قريب لصاحب شركته، قريب للرجل بيصلي معه في الحي جار، يعني ليست لله، ليست احتسابا. لابد النوايا هنا، أو لأنه يعني لا يمكن أن لا يصلي يقال هذا الرجل لم يأتي للصلاة، لا، إذا قال إيمانا يعني الأجر حتى هذا الذي القيراطان لابد يستحضر المرء فيه النية تصديقا إيمانا، تصديق البعد وإيمان بكل شيء، إيمان باليوم الآخر وإيمان بالبعث وإيمان بالثواب والعقاب وإيمان بما يكون في القبر وإيمانا بوعد الله عز وجل. أيضا هنا في اتباع هذه الجنائز وأن له الأجر ومصدقا للأجر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قيراطان أي جبلان، واحتسابا أيضا أنه يفعلها لله طلبا للثواب والقرب إلى الله. ذاك ابن عمر كان يجهل هذا الحديث أولا، ما كان يعلمه يعني، ثم علمه من أبي هريرة رضي الله عنه فقال كم فرطنا من قراريط. وكان يحرص بعد ذلك رضي الله عنه على الحضور الجنازة. ولذلك يعني من كان قريبا من مسجد الجنازات واستطاع أن يحرص على الجنازات هذا خير عظيم، خير عظيم بأن يحرص المرء على صلاة الجنازة. والسنة أنك تصلي على من عرفت ومن لم تعرف، وليس كما يحدث كثيرا الناس تذهب لصلاة الجنازات في من يعرفونهم فقط. لا، السنة هذا مسلم أو مسلمة، يعني أخوة الإسلام عظيمة جدا، ما أعظمها أن نجتمع جميعا على توحيد الله عز وجل وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان مسلم عاصي فهو موحد لله، فله حقوق، فالمرء يحرص كل الحرص على إن استطاع أن يصلي يصلي على من عرف ومن لم يعرف. إذا كان ابن عمر لما علم بهذا الأجر قال كم فرطنا من قراريط، وكان حريص يحرص جدا على صلاة الجنازة بعد ذلك. والحديث طبعا فيه فضل عظيم لاتباع الجنازات والصلاة وحضور الدفن إلى غير ذلك من الأمور. أولا فيه الأجر العظيم، جبلان، ده لو واحد بس قيل لك كل واحد هيصلي الجنازة هياخد 50 جنيه، مش هيسيب جنازة، ولو في 5 جنازات في اليوم هيأتي هياخد 50 جنيه كل جنازة، ولو 10 جنيه حتى سيأخذها. بعض الناس في أمور الدنيا الآن يقول لك يعني زي ما كده المسائل اللي بتأتي في في في في أمور الدعاية الموجودة على التواصل الاجتماعي اللي هو مسألة رؤية سموها الرسائل والفيديوهات والمشاهدات، ويأخذ في أموال على المشاهدات ليشاهد بس شيء أو يقرأ شيء، بياخد يعني الناس بتاخد أموال فقط على ذلك. يعني أنا أتكلم عن المعاملة الآن، لكن المجرد إنه كل يوم يعني شيء في الآخر ياخد 50 جنيه 100 جنيه، ياخد كم ياخد دولار 2، فتلاقيه كل الحرص على إنه يحضر ويشاهد ويفعل ذلك. ما بالك بقى كلام الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنازة لك قراطان، حتى لو قراط في الصلاة وقراط جبل أحد ذهب لك، أو قراط عند الله عز وجل، أين الباقي لك، الدنيا أم الآخرة؟ الناس تتكالب على جنيهات الدنيا ويتاركها، تركها لأولادك والأزواجك ولمن بعدك، ولكن هذه التي لك في الآخرة. والله هذا فقه عظيم جدا. فأول شيء الأجر العظيم الذي يحصله المرء. الأمر الثاني أنك تدعو لهذا الميت فأديت حق الميت، وهذا عظيم جدا أيضا في الأجر، أنك كما قلنا تصلي على من تعرف ومن لا تعرف، فتؤدي لهذا الميت حقا له فتدعو له، وكل دعاء لك مثله من الملك. الأمر أيضا أن لا شك، وهذا واقع مشاهد، أن أهل الميت وقد رأيناه، أسأل الله عز وجل كما جبر خواطر هؤلاء أن يجبر خواطرنا عند المصائب وخواطر أهلينا، بأنهم لما يرون كثرة المشيعين والمصلين لميتهم على ميتهم يكون فيه كثير من تخفيف الألم بفقده والفرح بأن قيد الله عز وجل ورزقه هؤلاء الناس الصلاة على ميتهم. فأنت تشارك في شيء عظيم في تسلية قلوب أهل الميت، وفضل على أنك تشارك لو أن شاركت يعني في حمله والإعانة على الدفن وهذه الأمور التي تحتاج بها، فضلا عن أن من الأجور أنك، وهذه الذي سيأتي فيها الكلام عن زيارة القبور، لكن نقول في الجنازات الميت له الموت له هيبة وله عظة، فالمرء عندما يكثر من هذه الصلاة ويكثر من حضور الشهود الجنازات لا شك لها وقع على القلوب. وكم من قلوب فاقت ورجعت وتابت وأنابت واستغفرت وأقلعت عن معاصي بحضور جنازة واحدة فقط لأحد أقاربهم أو لشيء قدرا. فعظة عظيمة جدا في الصلاة وفي شهود الجنائز إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الفضل. حق أيضا فيه من فوائد عظم كرم الله عز وجل. الله عز وجل الكريم له الفضل سبحانه وتعالى، يعطي بلا، يعطي لمن شاء بلا حدود، يثيب على الجنازة فقط التي تصليها وتحضرها قراتان أجر عظيم في عمل قليل. هذا من من من فضل الله عز وجل وكرمه. نعم، سيأتي مسألة النساء هذه، ما زلنا في الباب بالنهي عن زيارة القبور وحديث معطية اتباع الجنائز وغير ذلك، سيأتي ذلك. طبعا هذا الكلام كله الصلاة على الجنازة، سيأتي الكلام في النساء فيها. طبعا اتباع الجنازة والدفن هذا كله للرجال، لأن الحديث المعطية نهينا عن اتباع الجنائز، فهذا كله للرجال. أما الصلاة على الميت فرجالا ونساء يصلون على الميت، وسيأتي فيها ثواب القراتان حتى لو وقف خارج المقبرة ولم يدخل يساعد. نعم، لا، ما هو ليس كل الناس ستساعد في الدفن. هو شاهد، قال شاهد، شاهد يعني حضر حتى دفنت ووضعت في اللحد وانتهت، هذا الشهود. لكن بالطبع اللي بيدفن 3 4 5 بالكثير يعني، فهذا لا يستاهل. لا لا، التغسيل ليس له بذلك. قلنا الصلاة، الصلاة هذا القراط الأول، والقراط الثاني من بعد الصلاة أن يسير معها إلى أن تدفن. هل الثواب يختلف إن كان نعرف الميت أو لا نعرفه، أم الأجر واحد؟ ما قلنا احنا هذه بيناها أستاذ أيمن، ما يم يرد في الثواب شيء، لكن قلنا السنة أنك بعض الناس تصلي على من تعرف ولا تصلي على من لا يعرف، وهذا ليس من السنة. السنة أنك تصلي على أموات المسلمين جميعا. أما بقى لو قلت يعني أردت تقول بأن الصلاة على الأقارب فهي صلة، كما يقال الصدقة على لو قلنا يعني الجار والجار القريب وجار صلة الرحم، فعندك أجور ثلاثة في أنه جار صلة رحم، وأنه مسلم، وأنه قريب غير بعيد. كل هذه ممكن تقولها في الميت لو أردت، يعني لو كان هو من صلة الأرحام فلو أجر صلة الرحم مع وله أجر طبعا الميت يعني، وهكذا ممكن تختلف يعني. ولكن المسألة قد تكون هذه، والإخلاص مع غيره يكون هو اللي يقدم، باب واسع يعني. انت احنا خلينا في انتم يعني، ارجو ان تحاول تكونوا الاسئله على الحديث اللي بنتكلم فيه، عشان ما ادخل في مواضيع اخرى. احنا لسه في الكتاب، الا لو انتهينا يبقى في اسئله اخرى يعني. ارجو بس ان السؤال يكون في الحديث اللي بنتكلم فيه بعد غسل المدفون. يجوز ان يصلى على الميت او الميته بعد الغسل في البيت، يجوز، لا اشكال في ذلك. بل النساء لو كانت لن تخرج أو أهل البيت من النساء ممكن يصلين عليه وترفع الجنازة للذهاب بها، لا حرج في ذلك. لا كده نسأل الله عز وجل أن يغفر لهذا الأخ يا رب، ويعفو عنه ويكرم نزله ويسع مدخله ويغسله بالثلج والماء والبرد، وأن يوسع له في قبره، وأن يبدله دارا خير هذه الدار وأهلا غير هذه غير أهله، وأن يعفو عنه، وأن ينور له في قبره، ويوسع له في مدخله، وأن يعني يكون قبره روضة من رياض الجنة يا رب. اللهم آمين. أي إجابة؟ له ثواب من حضر فقط الدفن دون الصلاة؟ أنا مش فاهم تقصدي إيش يا أستاذة مريم، لكن أنا قلت بأن القراط الأول للصلاة، القراط الثاني لمن بعد الصلاة يتبع الجنازة إلى أن توضع في اللحد، هذا القيد. وهذا الكلام النووي له كلام، قال لو صلى وذهب إلى القبر وحده ومكث حتى جاءت الجنازة بعد ذلك وحضر الدفن لم يحصل له القراط الثاني، لم يحصل. ليش؟ يعني صلى وأسرع هو بالخروج وذهب للمدفن ينتظره. قال النووي لأنه لم يتبع الجنازة ويسير معها، فقال لم يحصل له القراط الثاني. وقال وكذلك لو حضر الدفن ولم يصلي، دفن لكن لم يدرك الصلاة، ملوش القراط الثاني، أو اتبعها ولم يصلي فليس له في الحديث قراط. جعل القراط الثاني لمن تبعها بعد الصلاة، والقراط الأول لمن صلى. هذا التقييد بين أعتقد واضح، يعني ليس أشكال فيه. طيب، إن كانت نفس الصلاة على أكثر من متوفى يحصل الإنسان بفضل الله على قراط؟ والله هذا إن شاء الله فضل الله واسع، سؤال جيد، وكلما تكلموا لو كان الآن. لذلك هو البعض، بعض الفقهاء، بعض السلف كانوا توضع الجنازة تصلى ثم ترفع، وتوضع الثانية وتصلى ثم ترفع، تكرار يعني. والبعض يضع أيضا، وهذا حدث في السلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل وسهيل ابن البيضاء، وضعهما وصلى عليهما، وورد عن الصحابة ذلك أيضا، وصلى على القراء شهداء أحد، قال ما صلى الناس في وقتها، لكن سهل وسهيل ابن البيضاء، هذا حدث وغيرهم يعني، أنه كان يصلى. الراجح الله أعلم بأن لكل فضل الله واسع، لكل جنازة أجر، لكل جنازة خيرات، والله أعلم. نعم، طيب. عن سالم، موضوع القراءة ده يعني مش جاي مع، مش في، لا الراجح ما هو الحديث بيناه. انا بس بينت لكم قول النووي في النهايه، يعني يبين لكم التفصيل هذا، لان الاسئله جاءت. انا قلت من اول الحديث ان القراءه بالحديث المقيد، انا مش عارف ليش المساله ساعات بتتلخبطكم كده وبتخليكم تروحوا وتيجوا، يعني احنا واضح اعتقد في المساله. طيب، عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. وسالم طبعا هو أبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن عبد الله وعن عمر بن الخطاب. قال عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، طبعا وأخرجه كما قال رواه الخمسة فعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان إلى غير ذلك. وهو رواية مرسلة ورواية موصولة، والبعض صحح المرسل والبعض صحح الموصول أيضا، أو لأن فيها يعني كلها الروايات كلها تصب في النهاية عند الزهري، كلها عن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، يعني من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري. بيهقي من رجح الموصول، ومن المعاصرين الإمام الألباني أيضا والإمام البيهقي قلنا رجح الموصول. هي مسألة خلافية بين الفقهاء أين يمشي المشيعين من الجنازة، فربما فرقوا بين إذا كانت المسألة على الفرق بين المشي وبين الركوب. فالحديث هنا جاء في الماشي على أن الماشي يمشي أمام الجنازة، يعني تكون هو أمام الجنازة، وهي على مسألة خلافية بين العلماء، قول الأول وقول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، ورد عن الصحابة قبلهم قول كما هنا جاء أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وابو هريرة أنهم كانوا يمشون، الذي يمشي مع الجنازة يمشي أمام الجنازة. والاستدلال هنا بهذا الأثر الذي قلت أنه بعضهم قال أنه صح مرسلا وبعضهم قال أنه صح موصولا. القول الثاني قول الأحناف أن الماشي يمشي خلف الجنازة، قول الإمام أبي حنيفة. طبعا هذا أقصد يعني الأربعة، الأول قول الإمام الشافعي وإمام أحمد والإمام مالك، يعني قول الأئمة نفسها ليست الأصحاب فقط. والقول الثاني قول إمام أبو حنيفة، وقلنا من الصحابة من قالوا بالقول الأول أو فعلوا. القول الثاني قول الإمام أبو حنيفة، استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من تبع جنازة مسلم، فقالوا أن يتبع لا يكون إلا بالخلف، يعني لا يقال تبع إلا إذا كان يمشي خلفها، ولذلك قال بالمشي خلف من كان يمشي خلف الجنازة. والقول الثالث بالتخير بمعنى أن الماشي مخير، يمشي الأمام يمشي خلف يمشي على اليمين يمشي على الشمال، كل هذا يصح، واستنادا هذا لقول أنس رضي الله عنه ذكره البخاري في المعلقات، قال عن أنس أنتم مشيعون وامشي من بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها. إمام ابن المنذر وصل هذا الحديث، لذلك فقالوا أصحاب القول الثالث المسألة على التخير. وهناك حديث آخر للمغيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. ولعل هذا يقوي القول الثالث والله أعلم، وإن كان ليس بقول الجمهور، الكلام كله في مسألة قلنا في إثبات أثر أنس وحديث المغيرة أيضا، والظاهر والله أعلم أنه ثابت، فيكون المسألة على التخير. خاصة إن ورد عن أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر أيضا كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. إذا ورد التخير في المسألة، المسألة ليست على حال واحد. وقالوا إن في المشي هذا لا إشكال فيه، لأن يعني فيه تيسير على الناس، من الصعوبة أن يجبر الناس على في المشي أن يكونوا هم متقدمين الجنازة، خاصة أن الناس قد تتفاوت في المشي، يعني ليس كل الناس في المشي بخطوة واحدة، ممكن ناس مشيها ضعيف ومشي خطوايا كبير إلى غير ذلك، فالمسألة على التخير. وبعضهم قال إن المسألة على التخير توافق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراع بالجنازة، أن يسرع بها. فلو قلنا بالإسراع لا إلزام للناس، لو قلنا بالإسراع والناس أمام الجنازة قد يكون فيه إشكال في الإسراع، لكن لما تكون الجنازة هي اللي تسير والناس حوالين الجنازة لمن يسير أمام خلف يسار، فإذا يمكن الإسراع ولا يكون متقيد الذي يحمل الجنازة بمن أمامه، يعني هذه نظرا يقال، لكن هذا في الماشي كله. أما في الراكب فقالوا الراكب يسير خلف الجنازة لحديث المغيرة، يسير خلف الجنازة حتى ما يضايق على الجنازة، حتى تكون الخلف، يعني لو قلنا نحن الآن في زماننا بالسيارات، فالذي يركب السنة أنك تسير خلف الجنازة، ما تتقدمها يعني ولا تسبقها. طيب عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. أم عطية رضي الله عنها تكلمنا عنها من قبل في ترجمة لها، قالت نهينا، وقلنا الصحابي أو الصحابية إذا قالت أمرنا أو نهينا أن هذا الأمر يكون فيه من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي قالت نهينا، وهنا تقصد تتكلم ليست عن الرجال والنساء، تتكلم عن معاشر النساء، لأنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يبقى تتكلم عن من؟ عن النساء. طيب قالت نهينا عن اتباع الجنائز، هذه الجملة هي أثبتت الآن النهي، إن جاء النهي عن اتباع الجنائز والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود باتباع الجنائز التشييع الجنائز والمشي معها ليس الصلاة، تشييع الجنائز والمشي معها. وقلت وليس الصلاة على الجنائز، يجوز للمرأة تذهب إلى المسجد وتصلي على الجنازة، لكن لا تشيع الجنازة، لا تسير خلف الجنازة ولا بعدها ولا قبلها ولا تذهب إلى الدفن، لكن لا أن تصلي لها. النساء صلينا، طبعا الصحابيات صلينا على النبي، الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم صلينا عليه، وعائشة لما مات سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، قالت أدخلوه المسجد لأصلي عليه، فلما استنكروا كما قلنا الأسبوع الماضي أن الصحابة قالوا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه البيضاء إلا في المسجد، فكانت عائشة تصلي وكانت ستذهب للمسجد لتصلي عليه. بعض يتنطع في المسألة هذه يقول النساء لا يذهبن يصلين ويحملون حديث أم عطية على ذلك، وقلنا أن النهي في النساء في الاتباع وليس في الصلاة. طيب هو قالت هنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا، طبعا هذا لا شك أنه قول أم عطية، وهي أصلا هو الأول هو قوله، ولكن هي قالت نهينا، وقلنا النهي مرفوع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يعزم علينا يعني لم يؤكد علينا، وهذا الكلام هو الإشكال عند بين الفقهاء، لأن هذا الكلام من كلام من؟ كلام أم عطية، فهنا قالوا هذا إخبار من أم عطية رضي الله عنها فهما منها بأن النهي ليس مؤكدا، كأنها تريد أن تخبر بأن النهي كما اصطلاحا عندنا ليس يعني نهي على التنزيه وليس على التحريم، وهذا ظاهر من من من فهمها لم يعزم علينا، وهذا الجملة التي جعلت البعض يجعل المسألة على نهي على الكراهة وليس على التحريم. وهنا المسألة على قولين، قول النهي على التحريم على بابه وقول النهي للكراهة، وقالوا الذين قالوا بالنهي للتنزيه فقالوا يكره للنساء اتباع الجنائز، وهذا مذهب الجمهور. الجمهور الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية صرفوا النهي من التحريم إلى التنزيه، إلى النهي تنزيه يعني على الكراهة، بفهم أم عطية من قولها ولم يعزم علينا. والقول الثاني والنهي على بابي على التحريم، وده قول الحنفية، قالوا لأن وده شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، أن النهي الأصل فيه أنه تحريم وأنه لا صارف له، قالوا لا صارف له. طيب قول معطية لم يعزم علينا، قالوا قول معطية لم يعزم علينا، قالوا هذا فهمها، كأنها تريد أن تقول يعني نهينا لكن لم يرد فيه شدة عذاب أو عقاب أو وعيد أو لم يكرر النهي إلى غير ذلك. فهنا قالوا طيب هل العبرة بفهم الصحابي أم بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بفهم الصحابي. لذلك عندنا قاعدة لو خالف الصحابي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما روى لا بما رأى هو. وهذه كنا لها مثال عند أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى السبع غسل الكلب سبعا وروي عنه أنه كان يغسل ثلاثا. فقالوا إحدى الروايات وإن كان روي عنه الله أعلم رواية أخرى السبع بالفعل يعني. فقالوا العبرة بما روى لا بما رأى. فقد تكون هي فهمت أن النهي ليس للتحريم ولكن العبرة هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بظن معطيه. والحق ان قول النهي للتحريم هو الراجح والله اعلم. موافق لمقاصد الشريعة وموافق ايضا للنهي الذي جاء بعد ذلك عن نهي النساء عن زيارة القبور على الراجح. لان لا شك ان المرأة ما لها من العاطفة والتي تحركها فخروجها قد يؤدي إلى فعل المنكرات أيضا واختلاطها بالرجال والفتن إلى غير ذلك. نعم أبو أنس يعني لفت منك جميلة أنك تبين أن الأحناف يرون بالعمل بما رأى ليس بما رأى. ممتاز حقيقة. لكن هو هنا يعني هم قدموا هنا أن النهي ليس هذا ليس صارم. نعم. والجمهور الذين قالوا بالكراهة جعلوا هذا صارف ولم يعملوا معنى الجمهور يرون أن العمل بمراء وليس بمراء. وهذه من ال يعني من ال يعني هم وهذا ليس مخالفة ستجدها لا ستجد بس أنا ليس المقام هنا أنهم قدموا ترجيح من باب آخر. يعني ليست المسألة مخالفة لمراء لا الجمهور ولا حتى الأحناف لكن هذا شرح نحن وأنا بنشرح بنقول أن المخالفة هنا العبرة بما روى ليس بما رأى. لكن ستجد هم عندهم في الترجيح وهذه تحتاج يعني تطويل آخر ليس محله الآن أنهم غلبوا يعني الجمهور مثلا قالوا إن قولها صارف للنهي هي صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة وممكن يأتي قول الصحابي يصرف ولم يخالف بخلاف موضوع أبو هريرة لما روى بالسبع وغسل بالثلاثة فهذه مخالفة. لكن هم يقولون هنا القاعدة مش متحققة لأن هي لم تخالف هي فقط بتصرف النهي من التحريم للتنزيه ليبين لك يعني فلا يرون أنها مخالفة فهم على قاعدتهم أصالة أيضا. لكن الحق أن نقول بأن أن القول الثاني وقول الأحناف موافق للنهي الذي بينته وأن الأصل في النهي التحريم وأنا يوافق لما قلنا مقاصد الشريعة في عدم خروج النساء واتباع وإلا علميا يعني نبين أن المسألة فيها خلاف طبعا كما بينا لكن الراجح الله أعلم بأنه لأنه أيضا بأنه يعني أنه لا يحتاج العزم النبي صلى الله عليه وسلم لو نهى لو مرة واحدة وهذا أيضا مسألة أخرى أن النهي ولو مرة واحدة عن الفعل لا يحتاج للتكرار. يعني نحن لا نحتاج أن يعزم علينا أو لم يعزم علينا ما دام جاء النهي صلى الله عليه وسلم فلا بد فيه من السمع والطاعه. وممكن يحمل بعضهم وجهه قول ابن معطيه والذين اصحاب القول الثاني ان لم يعزم علينا ليس صارفا من النهي للتحريم الى الكراهه هي تقول بانه يعني كان جاءنا النهي ولم ياتينا مره اخرى. يعني ليس المقصود ان معطيه تريد ان النهي يحمل يصرف من التحريم الى الكراهه بقول لم يعزم علينا وليس بالتاكيد لا قالوا يعني لم يتكرر لنا النهي كأننا نهينا مرة واحدة ولم يأتينا النهي بعد ذلك. وهذا حمل جيد للخروج أيضا من القول الأول للقول الثاني أن قولها لا يكون صارفا الكراهة لكنه معناه بأنها يعني علمنا بالنهي ولم يتكرر لنا النهي مرة واحدة ويكفي مرة واحدة يأتيك النهي فيه تستجيب لا يحتاج إلى التكرار. عن أبي سعيد رضي الله عنه ليس لا لا أصل النهي على التحريم كيف يبين أي نهي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه على التحريم. نحن نريد لو قلنا ننتقل من التحريم للكراهة نحتاج لبيان للصارف، هم يعتبرون فهم معطية صارف فقط، لكن النبي لا يحتاج صلى الله عليه وسلم إلى بيان أن النهي للتحريم، مجرد أن نهينا يبقى حرم علينا، المسألة تنظر هكذا مش العكس، إن إحنا نبحث عن النهي للتحريم، لا ده الأصل. ما هذا يقع في كثير من النساء يذهبن إلى المقابر ويجلسن في السيارة، هذا خطأ، هذا خطأ. المرأة ترجع إلى بيتها، ما تذهب بالسيارة مع الابن أو أحد أو الزوجة أو أي أحد إلى المقابر، نعم ما تذهب، ما يصح. لا كلامك مش مفهوم، يعني هي قالت لم يعزم علينا دل على انها تبعت. تبعت ايش؟ من قال انها تبعت؟ اين الدليل على انها تبعت؟ فين الفعل انها تبعت الجنائز؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. هذه مسألة القيام للجنازة، وأيضا مسألة خلافية، هل إذا رأيت الجنازة تقوم لها أم لا تقوم لها، وهل القيام وجوبا استحبابا أم على الجواز، لأنه هنا الحديث هذه معنى إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وهذا على الأمر، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. يبقى عندنا مسألة الأولى أن قيام للجنازة إذا مرت عليك، والثانية أنك إذا اتبعت الجنازة إلى الدفن فلا تجلس حتى توضع. وهنا توضع لي أيضا لها روايات، هل توضع في اللحد أم توضع على الأرض، لأن وجدت روايات أنها توضع على الأرض. المسألة الأولى لها أحاديث أخرى مسألة القيام، لما ورد عن جابر رضي الله عنه مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها يهودية، فقال صلى الله عليه وسلم إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي رواية لأنس لما قالوا إنها جنازة يهودي أخرى قال إنما قمنا للملائكة. وهذه عند النسائي، وكأن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقيام للهول الموت لفزع الموت ليس للميت يهوديا كان أم لا. وبعضهم قال لما قام حتى لا تمر الجنازة وهي كانت يهودية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وهم جلوسا فتكون أعلى، بعضهم وجهوا هذا فقام ليكون، ده طبعا قول من يرى بعدم وجوب القيام، على أنه قام حتى لا تعلوه الجنازة وكانت جنازة يهودية. وفي رواية أنه مبين بأن القيام هنا للفزع من الموت حتى قبل أن يعلم أنها كانت يهودية. المسألة الثانية اللي هي في الجملة الثانية، مسألة ال ال ال ال وقلنا ننتهي من مسألة طيب طيب هذه مسألة على قولين. المسألة الثانية مسألة الجلوسي، لو اتبع جنازة يجلس أم لا يجلس. قول الأول أنه من اتبع جنازة لا يجلس حتى توضع، وقالوا للروايات الأخرى توضع الجنازة على الأرض، في رواية توضع في اللحد، والصحيح أنها جاءت روايات أن توضع على الأرض، وهذا قول المذهب عند الحنابلة، وروي ذلك عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عن الصحابة، وقول الأحناف أيضا، وقالوا استحباب القيام وكراهية الجلوس، المسألة على الكراهية في الجلوس. والقول الثاني أن الجلوس جائز، وهذا قول المالكية والشافعية، وقالوا إن الأمر الوارد بالقيام منسوخ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام أولا لما جاءت الجنازة، وبعد ذلك نسخ ذلك الأمر لما جاء عند مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، فقالوا إن القعود كان آخر الأمرين وهو ناسخ. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء أيضا، هل هذا نسخ؟ والحق أن إثبات النسخ صعب جدا، لأن التاريخ يصعب، وأيضا لو قلنا بالنسخ لو هذا يصار إليه عند التعارض، طب هل ممكن الجامع العضو جمع وقال إن المسألة على الجواز؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا للاستحباب، والفعل حديث علي بأنه على الجواز، فبين بأن المسألة على الجواز، يعني حديث علي صارف للاستحباب أيضا أن المسألة على الجواز، من أراد أن يقوم يقوم، ومن أراد أن يجلس يجلس. طيب عن ابي اسحاق رضي الله عن ابي اسحاق ان عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ادخل الميت من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنه اخرجه ابو داود. وهذه كيفيه يدخل الميت في القبر، المساله وان كان هذا طبعا هذا عبد الله بن يزيد رضي الله عنه صحابي، وهذا فعل صحابي، هذا الفعل فعل صحابي، والمساله على الاتساع، يعني على التيسير في مساله ادخال الكبير ادخال الميت، العلماء تكلموا فيها، ادخلوا اما يدخل يعني اقصد رجلي القبر كانه يدخل من جهه رجلي القبر كانه يدخل من هذه الجهه، وبعض قال يدخل من جهه القبله الذي ياتي منها، وطبعا هذه يعني يدخل، بعضهم قال يدخل معترضا، المسألة على حسب اتجاه القبر طبعا، وفيها التيسير ليس فيها يعني اشتراط، لأن هذه تختلف باختلاف القبور وأمكنتها وغير ذلك، فليس فيها يعني هو فعل للصحابي، ولكنها ليس فيها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والمسألة فيها على التيسير. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصحاب ابن حبان وأعله الدار قطني بالوقف. وهذا ما يقال عند إدخال الميت إلى القبر إذا وضع، وهنا ذكر بأن الدار قطني أعله بالوقف، وإمام أحمد وأبو داود والنسائي أوصلوا، وهذا كلام ابن عمر. لو قلنا حتى أنه هو موقوف على ابن عمر فلا حكم الرفع، إن هذا من باب الذكر ولا يقال من اجتهاد من ابن عمر والله أعلم، يعني لا يكون بالرأي، فكان هذا استحباب أن يقال إذا وضع بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم. كسر عظم الميت ككسر حيا. وهذا حديث فيه كلام في مسألة السند، وهو سعد بن سعيد الأنصاري وأخو يحيى بن سعيد الأنصاري. وسعد بن سعيد كان عنده سوء حفظ، لذلك الإمام أحمد ضعفه، وابن معين أيضا ضعفه في ذلك، وإن كان ابن معين له رواية أخرى عنه من قال صالح، والنسائي قال فيه ليس بالقوي. والإمام النووي نقل توثيقه عن الأكثرين، معدوم قال الإمام مسلم روى له، وكأن رواية مسلم له يعني كافية في الاحتجاج به. أبو داود لم يضعفه الذي روى هذا الحديث، وقالوا إن الحديث إن سعد بن سعيد لم يتفرد، يعني ليس متفرد بهذه الرواية، بل تابعه أخوه يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد ثقة. لكن في خلاف في ثبوت هذا الحديث الأول اللي هو كسر عظم الميت. والمقصود بأن الميت حرمة الميت كحرمتي وهو حي، المسلم له حرمة، حرمتي في بدنه كحرمتي وهو ميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. ثم زاد ابن ماجه قال في الإثم، يعني في الإثم يعني ليس يبين أن المسألة ليست في الدية أو في الحد أو في غير ذلك، لأن طبعا من تعدى قد يكون دية قطع يد رجل إلى غير ذلك أو بعض الأعضاء، فيقصد هنا أنه في الإثم في التعدي، بمعنى أن الميت له حرمة كحي كالحي، لا يتعدى عليه ولا يتعرض له، عصمته في حياته كعصمته في موته في مماته بعد حياته. لذلك قال في الإثم، إذا لا قصاص يد على ميت لا يقتص، يعني لو قطع يد ميت لا يقطع يده، ده المقصود إنه ليس هناك قصاصا أو دية، لكن فيه الإثم طبعا. إلا ما بتكلمش عن سارق أو النباش أو السارق، نتكلم عن التعدي على الجسد الآن، لكن يعذر طبعا، يعذر إن فعل ذلك عمدا. وهذا الحديث استنبط منه الفقهاء المعاصرين بقى يعني هنا الآن في زماننا، وإن كان موجود قبل أيضا، مسألة التشريح، تشريح الميت المسلم المقصود هنا طبعا، وأيضا الذمي بخلاف الحربي، لكن خلينا يعني. فقالوا إذن هنا يبين أن المسألة التي منتشرة بقى اللي أصحاب كلية الطب اللي قاعدين يشتروا في الجثث ويشرحوا في جثث المسلمين للتعليم، هذا منهي عنه، ما يجوز، لأنه المسلم له حرمة وله كرامة. طبعا أنا أتكلم عن المسلم ولا أتكلم عن الحربية والمرتد، لأن فيها نظر المسألة هذه، نعم، لأنه مهدور في كل شيء، دمه وعرضه وماله وكل شيء، لكن أتكلم هنا عن المسألة المسلم. فإذا المسألة التعليم هذا لا تجوز، لكن قالوا إن كانت المسألة جناية يعني قتل واحتيج للتشريح لمعرفة فهنا في مصلحة، وإن كان في مفسدة لكن المصلحة المقصودة أعظم، لعل يتبين من الجاني أو يتبين كيفية القتل إلى غير ذلك، ويكون في مصالح لأولياء الدم، فقالوا هذه ضرورة تفعل ذلك. والبعض تكلم أيضا في أنه احيانا ان كانت المساله مصلحه عظيمه جدا، كيعني وجود وباء كما يقال ونحتاج لنعلم معلومات عنه او شيء، ف ومات انا اناس بهذا الوباء كمثلا ما حدثت الطاعون او غير ذلك، فالبعض ان يرى بان هذه قد تكون المصلحه العامه للمسلمين تقدم على المصلحه الخاصه، وان كان ممكن يكون في المرتدين وفي الكفار والحربيين يعني ممكن يقدم في ذلك إن وجد عن المسلم، ولكن البعض جعلوا فتوى في هذا إنه ممكن يقدم هذا الفعل. وفي ايضا مساله يعني بيستنبط منها بعد ذلك ايضا ان مساله التبرع بالاعضاء خاصه بقى المنتشر الذين يتبرعون باعضائهم سواء طبعا في الحياه وبعد الموت، وان هذا كله ما يصح. يعني استثني الدم كما قيل لان الدم متجدد، وقالوا الكبد عبارة عن دم أيضا، فبعضهم قاسوا الكبد على الدم على أنه متجدد أيضا، يعني إذا قطع منه يتجدد فيجوز في ذلك. لكن مسألة أن الميت أو حتى الحي طبعا كما بيحدث الآن في الأحياء اللي بيتبرعون ببعض أعضائهم بالكلية أو الكلية بقى على التسمية اللي يقولوها وغير ذلك، فهذا ليس. والبعض يتبرع بعد موته بقرنية العين أو الكلى، أو بعضهم يتبرع بأشياء أخرى للمرضى يوصي بذلك. الأصل أن الميت أمانة، جسد أمانة، الله عز وجل أعطاه هذا أمانة، ليست ملكا له. البعض يتظن من الميت أو الحي يعني الملك له فهو يتصرف كيف ما شاء، لا، هذا الجسد أمانة، الله عز وجل أمنك عليه، تحافظ عليه وأنت حي، وبعد الموت أكرمك الله بالدفن بذلك. وكما جاء في الحديث بأنه ما كان في حياتك يكون في موتك، كما لا يتعدى عليك في الحياة لا يتعدى على الجسد في الموت أيضا. فهذه وصايا لا تصح، والصايا لا تنفذ ولا يعمل بها، ولا يقطع الميت بعد موت، يؤخذ منه القرنيات ويؤخذ الكلى ومش عارف، ممكن يلحقوه قبل الوفاة ياخذوا سريعا في كم ساعة الحاجات اللي بيريدونها. هذه كلها حقيقة الصحيح فيها الراجح بأنها أنه لا يملك الميت أن يتبرع بأي شيء، لأنه لا يملك جسده، هذا ملك كله لله عز وجل، الله يسترد أمانته بعد الموت. لكن الأشياء المجددة كما قالوا التبرع بالدم وغير ذلك والأمور التي قد تجدد، فهذه لا حرج في ذلك لأنها يعني يستعاض عنها. وأما غير ذلك فقد يتبرع به المرء ويفسد أعضاءه بعد ذلك ويكون يحتاج إليها، فيكون قد ضر نفسه بذلك. الله عز وجل ما خلق الإنسان عبثا هكذا، نعم قد يجعل أنه ممكن يحيا بأشياء أقل من أشياء، لكنه الله قدر أن يخلق الآدمي على هذه الصورة فيظل ذلك، ومن قدر الله عز وجل أن ينقص منه شيء أو يتلف منه شيء فعلى ما قدره الله، لكن المرء لا يتجرأ ويفعل ذلك بنفسه ويوصي من يكسر أو يوصي أيضا أنه يعني يتبرع بأعضائه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا، اللبنة آسف، وأنصبوا علي اللبنة نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. طيب هذه صفة من صفات كيف يكون القبر. طبعا اللحد هذا من الحديث، قال الحدوا لي لحدا، وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وإن كان هذا قول صحابي. وقال ثم رفع للنبي قال: كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا مش النبي اللي فعل، انه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك، فكان هذا فعل الصحابه، وهذا اجماع الصحابه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر وغيره من الصحابه، فكان فعلا للصحابه، ولا يمكن ولا تجتمع الامه على ضلاله. فكان هذه الصفه في الدفن اصبحت نقول سنه متبعه، سواء كانت بفعل ابو بكر وعمر والصحابه وسنه الخلفاء او باجماع الصحابه في وقتها والإقرار على ذلك، أو أن هذا كان ما يفعل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يموت يعني في زمانه ففعلوا. فكان سعد أراد أن يبين أن يلحدوا له لحدا، واللحد هنا عندنا في إما اللحد أو الشق، واللحد هو الأصل عندنا مع الحديث الذي فيه كلام في ثبوته أو ضعف، اللحد لنا والشق لغيرنا. واللحد بيكون كهيئة الجيب، جيب في الحفرة دي في الأرض المتماسكة، يوضع في هذا الجيب بالداخل الميت، ثم الباقي الفتحة يردم ويكون هو تحت هذا الجيب فوقه يعني جزء من التربة المتماسكة. إن كانت التربة ليست متماسكة فليس هناك إلا الشق. وإن شق يكون في الوسط يعني يفعل له القب يحفر ويكون في الوسط ويوضع اللبن اللبنة أو اللبنة اللي هي بسقالة ينصب يعني توضع عمودية ولا توضع أفقية. وكأن وضعها عمودي فيها عزم أكثر بحيث تتحمل التراب وتدفع عن الميت ذلك ألا ينهار القبر. ولذلك وقال وانصبوا علي اللبنة نصبا. هنا انصبوا يعني أوقفوها شيء عمودي كان يوضع الطوب عموديا على هكذا. واللبن الشيء اللي هو لم يمسه النار. لذلك البعض لما بيأتي يعمل الآن المدافع حتى الشرعي بيحرص أنه ما يضع الطوب اللي بس دخل نار. وإن كان المسألة يسيرة يعني ليس وجوبا لكن على أنه الشيء اللبن اللي هو من الطين لا يطبخ لم يطبخ ولم يمسه نار. فبعض بيجيب الطوب اللبني هذا بيسموه اللي هو ليس لم يدخل فيه تصنيعه نارا يفعله في ذلك من هذا الأمر. فهنا دي صفة أن يلحد وينصب عليه هكذا ورفع ذلك لما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. هو الأصل أن قدر الشبر معروف طبعا شبر الأصابع. يبقى هنا الحديث يبين أولا أفضلية اللحد وإن لم يتيسر فيكون الشق. والاثنين جائزان كما نقل النووي. قال أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان لكن اللحد مقدم حسب الأرض طبعا. والآن الأرض التي فيها اللحد قليلة عندنا ليست كثيرة التي متماسكة يعني للحد قليلة والشق يمكن يفعل. وطبعا هذا بخلاف المتعارف عليه الآن في المقابر من سنوات طويلة عند المصريين الغرف هذه. فالصحيح أن من استطاع أن يلحد يلحد ومن لم يستطع يشق يأتي بالشق. وإلا لو لم استطاعوا لأن طبعا المقابر هذه من مئات السنوات موجودة ولابد لدفن الناس فأصبحت ضرورة أن يدفن. فإن لم يجد غير ذلك فلا لا شيء يعني المسألة لا يكلف الله نفسه لو سعى. لكن من استطاع أن يعني يأتي لأن اللحد قد يصعب الشق اللي احنا نفذناه كثير وممكن يأتي. وإن كان اللي بينفذ الآن عند بعض الناس ليس بشق منضبط لابد أن يحفر في الأرض أيضا وينزل أسفل. البعض يفعلوه على الأعلى وهذا خطأ ليس هذا السنة فيها. الشق أن يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع فيها الميت تنزل تحت وما يظهر شيء. الآن هم أيضا بعض بيفعل الشق إلى أعلى كأنه مرتفع وما فعلنا شيء وهذا ليس بصحيح. فهذه الصورة التي بيانها ثم بعد أن يوضع يرفع بقدر شبر فقط يعني إيش ليعلم من هذا قبرا حتى ما يجلس عليه أحد أو يعني يتعدى عليه. وقالوا قدر الشبر فقط وهو يعني بعضهم قال نفس التراب اللي أخرج من القبر عند الحفر هو الذي يوضع وما يؤتى بتراب خارجي وقدر الشبر فقط ليعلم أنه هنا فيه قبر موجود فقط. لأنه جاء النهي على كما على أن القبور تكون مشرفة كما قال علي بن أبي طالب وروى مسلم عن حديث أبي الهياج قال ألا قال علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تضع تمثالا وفي رواية صورة إلا تمصتها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالأصل التسوية القبور وأن لا تعلن هذه ذريعة للتعظيم والشرك بعد ذلك. هل ممكن يعلم؟ قالوا ممكن يعلم القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وضع حجرا عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فهنا أهل العلم قالوا يعني ليعلم أن هنا قبر حتى لا يتعدى عليه يجوز. لكن مسألة بقى وضع اليفط وهذا مدفن فلان بن فلان أو وضع الآيات القرآنية وضع أدعية كل هذا ليست من السنة في شيء. بل الأفضل حتى الأمكن يوضع أي علامة حتى لو رقم لو كان له رقم يوضع الرقم للمكان ويكتفى بذلك. هذا هو الصحيح الذي يكون. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هنا ثلاث جمل: يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وهنا تحريم تجصيص القبور، وضع الجص عليها مادة بيضاء كده تزخرف. بعض الناس بيعملوا القبور الآن، المقابر يعملوها كأنها البيت بتاعهم، زخارف وأشكال وأمور، وهذا ليس ذلك. نهى عن تجصيص القبور، يعني هي مادة الجص ده مادة بيضاء بتزخرف، وهذا النهي للتحريم، الأصل أنه لا صارف له. ثم نهى عن القعود على القبر، وهذا لأنه فيه استهانة بالميت أو غير ذلك. فحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا دليل على أن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب، وبعض الناس يستهين بهذه المسألة. ثم وأن يبنى عليه، وهنا جاء بتحريم البناء على القبور، هذه مسألة مهمة جدا يراعى فيها أنه البناء على القبور. طبعا لأنه الأصل فيها مسألة عقائدية، لأن هذه وسيلة لتعظيم القبر، وسيلة بعد ذلك للعبادة، عبادة القبور وأصحاب القبور، فيؤدي إلى الشرك، وطبعا مشابهة لما كان يحدث في عباد القبور وغير ذلك، فهذا أيضا نهي عن ذلك. فلذلك وكما جاء في حديث علي بن طالب كما قال: ألا أبعثك على، لما قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا يراعي بعض الناس بتعمل القبور كأنها شقق وفلل، تزيين وأنوار وأماكن استراحة وزرع وكل هذه. لذلك حتى بعض قال إن النهي عن الكتابة من هذا من البناء، وبيان أن المسألة يكفي أن يوضع شيء يعلم أو رقم يعرف أن هذا مدفن فلان، هذا يكفي. صلى. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدار قطني. الحديث هذه الرواية التي أوردها الحافظ حقيقة ضعيفة. دار القطني رواها لكن فيها ضعف، هذه الرواية الذي ذكرها الحافظ، فيها القاسم العمري. والإمام أحمد قال لما سئل عنه قال: ليس بشيء، بل قال أف أف، وقال عنه أنه كذاب أيضا. وأبو زرعة قال أنه متروك. والراوي الثاني عاصم بن عبيد الله أيضا قال البخاري عنه وأبو حاتم منكر الحديث. وإن كان هذا الحديث له رواية أخرى عند من أبي حاتم بن من حديث أو هذا عامر بن عبيد، رواية أخرى لأبي هريرة، رواية أخرى لأبي هريرة في سنن الدماجي، هذا حسنه صححه النووي. والحافظ أيضا قال إسناد، ما أدري ليش ما أتى به معنه، قال إسناده ظاهر الصحة. ومعين أبو حاتم أيضا تكلم في هذا الحديث الثاني لأبو هريرة وأبطله، لأنه الأوزاعي، الأوزاعي روي عن الأوزاعي ولم يروى عن الأوزاعي إلا واحد، فقال كيف يروى عن الأوزاعي واحد فقط هذا الحديث وهو إمام، يعني له تلاميذ وأصحاب كثير. لكن الظاهر والله أعلم أن الحديث صححه النووي وحسنه بن قطان أيضا ومن المعاصرين الباني في رواية أبو هريرة في الدماجي، ليست رواية الحافظ التي معنا. رواية الحافظ بيانا أن فيها علم، والمقصود فيها أن بعد دفن الميت، أقول بعد دفن وضعه في القبر وإهالة التراب خلاص وما عليه يعني انتهى، يحثو أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون ثلاث حسنات من التراب. وهذه لن تجدها تطبق الآن إلا لو كان في لحد أو شق، لكن الغرف اللي موجودة بعض يفعلها أنه بيضع الميت في الغرفة وهو على ثم يحث عليه ثلاث حسنات، وهذه ليست السنة. السنة أن هو بعد أن يدفن، يعني بعد أن يغلق القبر الميت يوضع عليه يوضع التراب، يحدث ثلاث حسوات اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة اللي ممكن تتحقق تكون في اللحد والشق فقط. عن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الله يبدو أن احنا لابد نقف وليش. أعتقد أنا كنت أظن أن اليوم ننتهي لكن ده ما زال في أحاديث كثيرة يعني، والوقت ده أعتقد نحتاج أن ما زال معنى الحرب ممكن نأخذ أعضاء الاستفادة. نعم الحرب ممكن، نعتبر كتابة اسم العائلة على القبر كيف مصالح مرسلة وصوليا كده، كيف مصالح مرسلة وجاء نهي، وأنتوا أي حاجة بتشايفينها أن هي تفيد الأمة تسميها مصالح مرسلة ولا إيش؟ المرسلة يعني لم يأتي نهيا عنها أو أمرا وفعلها يوافق مقاصد الشريعة، ده كده يعني بالكلام البسيط وإحنا بنتكلم ده معنى مرسلة. يعني إيش مرسلة؟ إن الشرع أرسلة لم يأتي فيها لا نهي ولا أمر، لكن إحنا عندنا نهي عن تشطيز القبور وأن يبنى عليها وأن كذا، فإذا في عندنا أمور منهين عنها في القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع بس فقط طوبة أو حجر ليعلم. فأقصد أقول طيب يعني مين بقى لم يفعلها مع وجود المقتدي؟ ما هو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مظعون. أنا أتكلم في كلمة بس المرسلة لأن بعض أنا بلاحظ أنه أنا ده مش نكرر عليك الآن، أنا بتكلم بتوضيح معنى المرسلة لابد يضبط، أن هم البعض يظن أن كل ما يفيد الأمة أنه لا هو ليست حتى. طيب لو قلت على الضابط هذا المقتضي موجود وفعل النبي صلى الله وضع حجر على قبر عثمان بن مظعون، بل كمان نهى عن تشطيز القبور والبناء عليها والزخرفة والتزيين وغير ذلك، فليست المسألة مرسلة يعني ليست في هذا الباب أقصد يعني. لأن أنا أحس البعض ليس أنت يعني بعض الآخرين كل ما يأتي مسألة كده يقول ممكن نراها في المصالح المرسلة، وهذه ليست كذا. أحسن الله عليك. لا ما قلنا نعم ما قلنا ما هو الآن ما هو قال هو ما قلنا إن ما يوضع شيء يعلم، لكن المسألة الآن ما ذلك ممكن القبور هذه لها أرقام على فكرة يعني يوضع الرقم خلاص، هو البعض تجاوز أنا ما أريد أمنع شيء يعني لو يوضع الاسم ليعرف لا حرج خلاص، لكن أنا أتكلم بعضهم أجازها في المسألة، لكن الصحيح إن لو لم يكن هناك داعي للاسم ممكن يوضع الرقم، وبعضهم قال يوضع علامة فقط إن يعلم. ما هو كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب اسم عثمان بن مظعون، لكن هو وضع فين؟ وضع العلامة فقط، ده اللي أنا أقصده الآن. يعني الصحيح إن توضع علامة، وإلا كان ممكن يكتب، الكتابة كانت موجودة يعني كان ممكن يكتبه أصالة، والنبي وضع علامة ولم يكتب. يعني المسألة ليس نريد نضيق، لكن ما دام هناك الأولى بأن إذا أمكن وضع العلامات أو الأرقام فلا حرج ليقدم الرقم أو شيء أو علامة ليعرف أن هذا هو المكان، لأن هي كل مسألة من باب سد الذرائع. يعني مسألة الكتابات كمان يعني لو وضع بقى قبر العالم الفلاني ومدفن الشيخ الفلاني كما يعرف تجد المسألة ممكن تؤدى بعد ذلك، فإغلاق الباب هذا من مسألة سد الذرائع. طب عليها فلن تعرف من غيرها، لم يكتب عليها، اذا لم تكتب عليها تقصد فلم تعرف، ولا ايش؟ مش فاهم. ما انا قلت لك ممكن يضع رقم، يضع علامه. عموما ان اصبح هذا يعني شيء المتبع ان يعرف به، يعني ممكن يوضع شيء المهم يعلم به، ممكن تجوزا هنا. لكن البعض بقى بيبقى فيه يضع شجره العائله موجود، بيقول وهنا مدفون فلان وفلان وفلان وفلان، ويضيف كل شويه. ثم قال نعم بها مكان ويدفن اهله. لا ما فيش استنباط انه يعني لما هو في حديث اخر ان لما يدفن الميت بيذهب بتخرج تعلى روحه، فممكن يلتقي بارواح من يعرفهم في الجنه فيسالون عن حالهم كما جاءت في السنه. هذه هي، لكن انه يشعر بمن معه، الشعور هذا يرجع لمسألة هل الميت بيشعر بمن معه أم لا. هذه مسألة حياة برزخية، الله لو أراد أن يلتقي يلتقي، لكن مسألة أنه هو يعني هذه ليست نقول أن ما يظهر الاستنباط التقولي يعني من مسألة أن هو يريد أن يكون أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضع القراء مثلا مع بعض لما دفن، يضع بعض الأصحاب مع بعض. هذه ليست معناه أنه المقصود منها أنه يشعر به. والله اقتراح جيد يا أستاذ، اقتراح جيد. مسألة الصيام قبل الزكاة جيد، أعتقد أنه مناسب، جزاك الله خير. ممكن نعم نحن نشرع في الصيام أولا حتى نستفيد أيضا وتنشيط للشهر. نعم، فين سؤالك يا أستاذ؟ أنا ما عرفتوش والله، حطها فين؟ لحظة السنة اليوم. أنا مفسر بعض العلماء أن لعن زوارات القبور جاي يا أستاذة سلو، جاي. لسه ما دخلناش على، أنا لسه ما قرأتوش على كسرة الزيارة أنا على الإطلاق. كل هذا جاي إن شاء الله، الحديث جاي الأسبوع القادم، حديث جاي الأسبوع القادم. هو أتى بالحديث زائرات القبور أصلا اللي فيه ضعف في السنة، سنبينها إن شاء الله. لسه المسألة ما وصلنا إليه، ونحن كنا بيناها في العمدة وبيناها في العقيدة كذا مرة. رؤية الميت في الحلم يا شيخنا، رؤية الميت في الحلم ماله يا أستاذ أيمن؟ يعني أنت بتديني فزورة ولا إيش؟ ما حكم ما يفعله الناس مع جمع عظام الموتى بعد فترة في مكان مع عظام؟ أنا أود أوجد ذلك. هذه مسألة أصلاً، ما هي مسألة أباحة بعض أهل العلم في القرى اللي بتكون المدافن امتلأت، وما يوجد أماكن في القرى للتوسع في المدافن، وبالتالي أو واحد عنده مدفن ودفن بقاله 500 سنة بيدفن أجداده وما عنده مكان آخر للدفن، فقالوا هنا للضرورة تجمع حتى يدفن الميت الجديد. فهذه مسألة ترجع للضرورة، إذا ضاق الأمر ولم يوجد مكان ليدفن فيه الجديد واضطر إلى الفعل ذلك، فهذه للضرورة فقط. وهذه يعني جاء الإفتاء فيها عند ضيق المدافن على الأموات، وإذا لو وجد أماكن أخرى وكان يمكن أن يدفن حتى في مقابر صدقات أو تبرعات أو أي شيء يعني، فلا يفعل ذلك بالقبر احتراما للميت. واضح؟ طب بس سريعا، لان انا حاجه مرتبط بارتباط. لو استاذه عندك اسئله على الفيس سريعا بعد اذنك اكتبيها، لاما اجيبك على المجموعه، لكن يعني تفضلي سريعا. هل الخوف الشديد من لحظة الموت ومن لحظة رؤية ملك الموت ومن القبر يتنافى مع حسن ظننا بالله ورحمته؟ لا، الخوف هذا من هذه اللحظات خوف جبلي، خوف جبلي. ومن منا لا يخاف من هذه اللحظات؟ لكن هو يحسن الظن بالله عز وجل وهذا الأصل، وأن الله لكن هو الخوف يجبلني، لكن لا يكون خوفا بقنوط أو يأس من رحمة الله، هذا هو اللي ينقلب إلى منهين عنه. نعم فضل. آمين يا رب، جزاك الله خير. السؤال الثاني بعد في سؤال ثاني ولا خلاص؟ ما هي ايش؟ مضينات القبر؟ لا، مضينات القبر؟ انا بقراها صح؟ ايش مضينات القبر؟ مضيئات القبر، مضيئات القبر تقصدي الأعمال الصحيحة في الأعمال التي تجعل القبر مضيء. طب خليها الأسبوع القادم يعني نتكلم فيها، دي جزء دعوة شوية نتكلم يعني، خليها الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أحاديث الصحيحة كلها يعني أنت في هذه المسألة، نسأل الله أن يضيء قبورنا جميعا يا رب، ويضيء قبور موتانا، وأن يجعلها روضة من رياض الجنة. آمين، اللهم آمين. أحسن الله إليك، سبحانك الله بحمدك. إيش؟ طب لحظة كده، مش تقريبا في شيء محتاج ينبه عليه بعد إذنكم؟ لحظة طيب، الحمد لله في جزاه الله خير، في يعني تنبيه على أنه يوجد مدافن شرعية صدقة جارية لله الحمد، ومن أراد يتواصل مع مشرفتنا الكريمة الأستاذة هند تقريبا، هي بقى يعني عندها رقم المسؤولة عن هذا المسألة، لمن أراد مدافن شرعية صدقة جارية أحتاج إليه. جزاكم الله، جزا الله خيرا المتبرعين والعاملين عليها، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم وبركاته، إن شاء الله دروسنا الأسبوع القادم من السبت كما هي. أحسن الله عليكم.